قال فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال. فالخلق الإيجاد يعني ما يقابل العدم، والتسوية إتقانه وإحسان خلقه. قال الكلبي خلق كل ذي روح فجمع خلقه وسواه باليدين والعينين والرجلين. وقال مقاتل خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق. وقال أبو إسحاق خلق الإنسان مستويا. وقال ابن القيم وهذا تنفير، وهذا من درس مقدمة شيخ الإسلام في التفسير مثال على ذلك. فهل هذه الأقوال متعارضة؟ يعني من قال خلق كل ذي روح فجمع خلقه وسواه باليدين والعينين والرجلين، ومن قال خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق وخلق الإنسان مستويا، هل هذا مختلف؟ وإنما كل واحد ذكر مثالا من أمثلات إحسان الخلق وإتقان الخلق. قال هذا تمثيل، وإلا فالخلق والتسوية شامل للإنسان وغيره. الكلبي ذكر قال خلق كل ذي روح، طيب والنبات مثلا إذا قلنا أنه ليس له روح، أو الجماد ألم يخلقه فيسويه سبحانه وتعالى؟ مقاتل قال خلق لكل دابة أيضا عمم. أبو إسحاق قال خلق الإنسان خصص. هل هناك تعارض؟ وإنما هذا تفسير بالمثال، فكل ذكر مثالا. قال تعالى ونفس وما سواها، وقال فسواهن سبع سماوات، حتى السماوات خلقت وسويت، فالتسوية شاملة لجميع مخلوقاته. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وما يوجد من التفاوت وعدم التسوية، أو وما يوجد من التفاوت وعدم التسوية فهو راجع إلى عدم إعطاء التسوية للمخلوق. لاحظ خلق فسوى، أي ما خلقه سواه. فإذا مثلا ولد إنسان من غير يد، فهل نقول أن الله عز وجل لم يسوي اليد؟ لا، لأن التسوية فرع عن الإيجاد، فما لم يوجده الله جل وعلا لم يخلقه، فهو عدم محض، فلا تتعلق به مسألة التسوية. على كل حال قد نعرض لهذا فيما بعد. قال فإن التسوية أمر وجودي تتعلق بالتأثير والإبداع. طب إن لم يكن الشيء قد خلق أصلا فكيف سيسوى؟ قال فما عدم منها فلعدم إرادة الخالق للتسوية، وذلك أمر عدمي يكفي فيه عدم الإبداع والتأثير. فتأمل ذلك بعض العبارات، إن فهمتها فالحمد لله، وإلا فأمرها كما جاءت، ليس هو محل البحث. قال فإنه يزيل عنك الإشكال في قوله وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فالتفاوت حاصل بسبب عدم مشيئة التسوية، كما أن الجهل والصمم والعمى والفرس والبكم يكفي فيها عدم مشيئة خلقها وإيجادها. يعني المقصود عدم السمع لأن الله لم يرد أن يسويه، وليس لأنه أراد أن يسويه، ولكن إيش حصل النقص، واضح؟ قال وتمام هذا يأتي إن شاء الله في باب دخول الشر في القضاء الإلهي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فسيعقد له بابا. قال والمقصود أن كل مخلوق فقد سواه خالقه سبحانه في مرتبة خلقه، وإن فاتته التسوية من وجه آخر لم يخلق له. قال فصل وأما التقدير والهداية، وهذا كله لا زال يبحث فيه إيش الهداية العامة. قال وأما التقدير والهداية فقال مقاتل قدر خلق الذكر والأنثى من الدواب. قدر الله أنه سيخلق إيش ذكرا وأنثى، فهذا الذكر للأنثى كيف يأتيها؟ قاله ابن عباس والكلبي الله عز وجل خلق الإنسان ذكرا وأنثى، وقدر أن وجود الإنسان يكون بالتناكح، فهدى الرجل إلى كيفية إتيان أهله. فترى سبحان الله لو تركت الرجل الأنثى دون أن تعلم أحدهما شيئا تجده ينهد إلى إيش إلى كيفية الجماع. قالوا كذلك قال عطاء قدر من النسل ما أراد ثم هدى الذكر للأنثى. قال واختار هذا القول صاحب النوم فقال معنى هدى هداية معنى هدى هداية الذكر لإتيان الأنثى. كيف يأتيها؟ لأن إتيان ذكران الحيوان لإناث مختلف باختلاف الصور والخلق والهيئات، فلولا أنه سبحانه جبل كل ذكر على معرفة كيف يأتي أنثى كيف يأتي أنثى جنسه لما اهتدى إلى ذلك. وقال مقاتل يعني الطير إتيانه لذكر للأنثى ليس كإتيان مثلا الإنسان للأنثى، فما الذي علم الطير؟ في أي مدرسة؟ في أي كتاب قرأ هذا؟ فسبحان الذي هداه لذلك، هذا من الهداية العامة. وقال المقاتل أيضا هداه لمعيشته ومرعاه. طب هل هذا يعارض الأول؟ ذاك ذكر مثالا وهو هداية الإتيان هنا تحصيل المعاش. وقال السدي قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج، واضح؟ وقال مجاهد هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة. وقال الفراء التقدير فهدى وأضل، يعني خلق فسوى وقدر فهدى وأضل، يعني كأن هؤلاء المجاهد والفراء يحملون هذا على إيش؟ على هداية التوفيق، بل الأول هداية البيان وقول مجاهد هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة، وقول الفراء التقدير فهدى وأضل هذا توفيق. قال فاكتفى من ذكر أحدهما بالآخر. قلت الآية أعم من هذا كله وأضعف الأقوال فيها قول الفراء وهو على هداية التوفيق، إذ المرادها هنا الهداية العامة لمصالح الحيوان في معاشه، ليس المراد هداية الإيمان والضلالة بمشيئته التي هي التوفيق. وهو نظير قوله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فإعطاء الخلق إيجاده في الخارج، والهداية التعليم والدلالة على سبيل بقاء وما يحفظه ويقيمه. واضح هذا؟ هذا كله يريد أن يشرح لك ماذا قصد بالهداية العامة لجميع المخلوقات. قال وما ذكره مجاهد فهو تفسير منه، فهو تمثيل منه لا تفسير مطابق للآية. فإن الآية شاملة لهداية الحيوان كله ناطقه وبهيمه وطيره ودوابه فصيحه أو أعجمه، وكذلك قول من قال إنه هداية الذكر لإتيان الأنثى تمثيل أيضا، هو فرد واحد من أفراد الهداية التي لا يحصيها إلا الله. قال وكذلك قول من قال هداه للمرعى فإن ذلك من الهداية، فأين الهداية إلى التقام الثدي أو الثدي إلى التقام الثدي عند خروجه من بطن أمه؟ قال والهداية إلى معرفته أمه دون غيرها حتى يتبعها أين ذهبت، والهداية إلى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما يضره منه، وهداية الطير والوحش والدواب إلى الأفعال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان كهداية النحل إلى سلوك السبيل التي فيها مراعيها على تباينها، ثم عوده إلى بيوتها من الشجر والجبل وما يغرس بنو آدم. واضح؟ ثم سيتكلم بكلام لطيف جميل جدا ممتع، يعني لا تجده في كلام ابن تيمية، لاحظوا ان كلام ابن القيم واضح سهل وله استطرادات يعني ايش اقول لطيفة هكذا، يعني فيما يقارب من صفحة 22 الى 68 ما يقارب 45 صفحة سيذكر امثلة من الهداية العامة، سيذكر النحل وعجائب النحل من كيف يبني الخلية وكيف تقتل الملك، كلام جميل جدا. وسيذكر النمل وشيء من عجائب حياة النمل، وسيذكر الهدهد والشيء الكثير ليبين لك الهداية صورا من الهداية العامة. فأتجاوز عن هذا إلى قوله فصل، فلنرجع إلى ما ساقنا إلى هذا الموضع.

قال إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع، هذا واضح وناقشناه كثيرا في أصول الفقه. وقال ولهذا قال تعالى وأما ثمود فهديناهم إيش هديت إيش هذا دلالة، قال فاستحبوا العمى على الهدى، ولو كان المقصود أنه ثم فهديناهم هداية التوفيق فكيف استحبوا العمى على الهدى؟ قال وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهم، وهذا يتفق مع قول الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال هذا شكره سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها فإنه يسلبه إياها بعد أن كانت نصيبه وحظه، وهذا المعنى تكلم عنه كثيرا، وهو أن من تأمل قصة بني إسرائيل يرى أن الله جل وعلا قد جاءهم بآيات عن طريق أنبيائهم على مثلها آمن الناس، فكانت كلما تأتيهم آية يعرضوا، فمن جاءه الحق فأعرض عنه ثم جاءه الحق فأعرض عنه ثم جاءه الحق فأعرض عنه ختم على قلبه وطبع على قلبه فلا ينتفع بعد ذلك. فالإعراض عن الحق والاستكبار عن قبوله سبب في الختم والطبع. ومن تأمل حال بني إسرائيل ظهر له هذا، فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه، إن وقف على سنة صحيحة عليه أن يعمل بها، إن كان يعتقد عقيدة فاسدة فظهر له الحق عليه أن يتقي الله في نفسه وأن يقبل وأن يخطئ نفسه ويقول أنا أخطأت ويقبل الحق، وإلا متى ظهر له الحق وأعرض عنه فإنه عرضة للختم والطبع. نسأل الله عز وجل أن يحفظ قلوبنا. قال كما قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي جحدوا بآياتنا بعد أن تيقنوا صحتها. وقال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، إيش يعني جاءهم البينات؟ هداية الدلالة. ومع ذلك إيش قال؟ كيف يهدي الله يعني لم يهديهم، تعارض لا، نفرق بين هداية التوفيق والدلالة يظهر المقصود. قال والله لا يهدي القوم الظالمين، وهذه الهداية التي هي التي أثبتها لرسوله حيث قال إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، ونفى عنه ملك الهداية الموجبة، إيش يعني الموجبة؟ المستلزمة مثل هداية التوفيق. قال هي هداية التوفيق والإلهام بقوله إنك لا تهدي من أحببت، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بعثت داعيا ومبلغا وليس إلي من الهداية شيء، وبعث إبليس مزينا ومبويا وليس إليه من الضلالة شيء. الحديث ضعيف لا يصح، بل الشيخ ناصر قال عنه موضوع. قال تعالى والحديث الذي يكون حاله كذلك موضوع، قول ابن القيم ولهذا قال فيه نوع جزم بأن النبي قال ليس بفاضل وليس بحسن، لو قال كما روي عن النبي مثلا لكان أجود. قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، في هذه الآية ذكر إيش نوعي الهداية، قال والله يدعو إلى دار السلام يدعو إليها ويبينها، هذه هداية الدلالة. قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذه هداية التوفيق.

هذا منهج. واضح؟ هذا هو الفرق بين الشرعة والمنهاج، هي أشبه ما تكون بالفقه وأصول الفقه. فالشريعة تشبه الفقه والمنهج يشبه الأصول، يشبه أصول الفقه. قال سبيلا وسنة، وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير. فالسبيل الطريق وهي المنهاج، والسنة الشرع وهي تفاصيل الطريق وحزوناته. قال حزونات جمع حزن، والحزن ما غرب من الأرض وهو خلاف السهل، يعني تفاصيل الطريق ما هو سهله ما هو ابتلاءه، وهي صعوبات عوائق. قال وكيفية السير فيه وأوقات المسير، تفاصيل، هي التفاصيل. مثلا منهج أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، واضح؟ فبعض العلم يقول القياس لا يدخل في العقيدة، بل نحن نقول أن الأحكام لا أن العقيدة لا تثبت ابتداء بقياس، وإلا فالقياس الصحيح يوافق ما أثبتته النصوص. أعني أن العقل الصحيح يقود إلى ما دلت عليه النقول الصحيحة. قال وعلى هذا فقوله سبيلا وسنة يكون السبيل المنهاج والسنة الشرعة، فالمقدم في الآية للمؤخر في التفسير، يعني يقصد تفسير ابن عباس، وفي لفظ آخر سنة وسبيلا فيكون المقدم للمقدم المؤخر للثاني، يعني كأن الأول لف ونشر مشوش والثاني لف ونشر مرتب. قال فصل ومن هذا إخباره سبحانه بأنه طبع على قلوب الكافرين وختم عليها وأنه أصمها عن الحق، هذا كله يتعلق بالإضلال والتوفيق. قال وأعمى أبصارها عنه كما قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تكن لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. قال ووقفه التام هنا، ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة. هذا كل حق، قوله وقف التام هنا فيه نظر، لو قال والوقف هنا وقف كاف لكان أجود. على كل حال قال وعلى أبصارهم غشاوة، نعم لا يجوز أن تقول وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، واضح؟ يعني الغشاوة لا تكون على القلب والسمع وإنما على الأبصار. قال كقوله أفرأيت من اتخذ إله هواه وضبه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فالغشاوة على البصر. هذا من أجود التفاسير، تفسر الكتاب بالكتاب. وقال تعالى وقولهم قلوبنا غلف، قال بل طبع الله عليها بكفرهم، أي بسبب كفرهم. وقال تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، تذكرون القاعدة الفقهية ذكر المشتق يؤذن لعلية المشتق منه، فلما قال الله كذلك يطبع على قلوب الكافرين، الكافرين جمع كافر واسم فاعل ومن المشتقات ومشتق من الكفر، فذكر وصف الكفر في هذا السياق يؤذن بأن الكفر هو علة الطبع، كقوله سبحانه وتعالى الزانية الزاني والزانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزاني وزاني اسماء، هذه أسماء فاعلين. فذكر المشتق هنا يؤذن بأن علة الجلد هي الزنا. قال كذلك نطبع على قلوب المعتدين ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، وأخبر يعني إيش سمع قبول، وأخبر سبحانه أنه على بعض القلوب أن على بعض القلوب أقفالا تمنعها من أن تنفتح لدخول الهدى إليها. وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، فهذا الوقر والعمى حال بينه وبين أن يكون لهم هدى وشفاء والشفاء. قال تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، قرأها الكوفيون وصد بضم الصاد حملا على زين. وقال تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يعني أعتقد نقرأ وصد، نعم قال قرأ أبو عمرو بفتح الصاد يعني وصد عن السبيل. وقال تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال والله راهب من أسرف يسرف مسرف اسم فاعل أيضا وكذاب فعال من كذب رباعي مضاعف كذب يكذب هو كذاب يعني أقصد أن هذه علل حرمان الهدى والتوفيق والطبع والختم وقال والله لا يهدي القوم الظالمين هذه قاعدة مفيدة ومعلوم أنه لم ينفي هدى البيان والدلالة الذي تقوم به الحجة إن هؤلاء جاءتهم أنبياؤهم وبينت لهم فإن حجته على عباده فإنه حجته على عباده إيش هو هدى البيان والدلالة قال القدرية ترد هذا كله إلى المتشابه وتجعله من متشابه القرآن وهذا تجفر تعتمد وتتأوله على غير تأويله بل تتأوله بما يقطع ببطلانه وعدم إرادة المتكلم له كقول بعضهم المراد من ذلك تسمية الله تعالى العبد مهتديا وضالا فجعلوا هداه وإضلاله مجرد تسمية العبد بذلك أحبه كطريقتهم في إيش؟ الأسماء والصفات يعني جعلوا فعل الله هو اسم المخلوق يعني إذا سمى الله عبده ضالا فهذا معنى أن الله مضل واضح؟ وليس معناه عنده أن الله يمنعه الهدى هدى التوفيق لأنهم فهموا أن الهدى هو هداية البيان طب الله عز وجل لم يحرمهم هداية البيان إذا ما الذي حرمهم إياه؟ إذا الله لا يهدي ولا واضح؟ طيب قالوا هذا مما يعلم قطعا أنه لا يصح حمل هذه الآيات عليه وأنت إذا تأملته وجدتها لا تحتمل ما ذكروه البتة وليس في لغة أمة من الأمم فضلا عن أفصح اللغات وأكملها هداه بمعنى سماه مبتديا وأضله سماه ضالا هذا ما يعرف في اللغة قال وهل يصح أن يقال يعني هذه من أسباب الضلال والبدع التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام أعلن إذا قرأناه يعني بيناها أنا من أهم أسباب الضلال الجهل بكلام العرب وسياقات العرب قال وهل يصح أن يقال علمه إذا سماه عالما وفهمه إذا سماه فهما وكيف يصح هذا في مثل قوله ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء فهل فهم أحد غير القدرية المحرفة للقرآن من هذا ليس عليك تسميتهم مهتدين ولكن الله يسمي من يشاء مهتديا وهل فهم أحد قط من قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت إلا تسميه مهتديا ولكن الله يسميه بهذا الاسم وهل فهم أحد من قول الداعي اهدنا الصراط المستقيم وقوله اللهم اهدني من عندك ونحوه اللهم سمني مهتديا قالوا هذا من جناية القدرية على القرآن ومعناه نظير جناية إخوانهم من الجهمية على نصوص الصفات وتحريفها عن مواضعها وفتحوا للزنادقة والملاحدة جنايتهم على نصوص المعاد وتأويلها إن لم تكن أقوى من تأويلاتهم وإن لم تكن أقوى من تأويلاتهم لم تكن دونها وفتحوا للقرامطة والباطنية تأويل نصوص الأمر والنهي بنحو تأويلاتهم هذا يشبه ما قرره شيخ الإسلام في الحموية تذكرون نعم ما بقى قليل إن شاء الله قال وأنت إذا لم تكن قدر الجهمية سأختصر من تبع عليه أن يبين صراحة اللفظ المعنى يعني الآن هو يرد على إيش على من حرف هذه الآيات ليرد كون الله جل وعلا يهدي ويضل واضح فيرد عليهم ويقول أن طريقتهم في التعامل مع آيات القدر تشبه طريقة الجهمية في تحريف نصوص الصفات يعني قال وأنت تجد جميع هذه الطوائف تنزل القرآن على مذهبنا على مذهبها وبدعها وآرائها فالقرآن عند الجهمية جهمي وعند المعتزلة معتزلي وعند القدرية قدري وعند الرافضة رافضي يأخذون الآية التي في ذهنهم تدل على وهي فعلا تكون تدل على حق لكنهم يتركونها يأخذون بها فقط ويتركون بقية الحق واضح؟ يعني الجهمية يقولون نحن نعطل لماذا؟ لأننا لا نشبه الرب بالمخلوق هذا حق، نحن لا نشبه الرب بالمخلوق ونأخذ بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وتركوا وهو السميع البصير، وقالوا وهو السميع البصير متشابه وليس كمثله شيء محكم، فنعمل بمحكم ونؤمن بمتشابه، والمشبه قلبوا هذا. ترون كيف ذلك؟ قال وكذلك هو عند جميع أهل الباطل، قال وما كانوا أولياءه، كلهم يجعل القرآن له، وكل هؤلاء ليسوا هم أولياء القرآن، ليسوا هم أصحابه، ليسوا هم أصحابه. قال إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال وأما تحريفهم هذه النصوص وأمثالها بأن المعنى ألفاهم ووجدهم، ففي أي لسان وأي لغة وجدتم هديت الرجل إذا وجدته مبتديا، يعني ذكر هو يذكر وجوه تحريفاتهم ويرد عليها. ثم أي توحيد وتمدح وتعريف للمعاد أن الأمر كله لله وبيده وأنه ليس لأحد من يعني هناك بعض أخطاء طباعية وجد تسمية، وأنه ليس لأحد من أمه مكتوبة لكن هي من اسمه، أنه ليس لأحد من اسمه شيء مجرد التسمية والعلامة، هذه أفضل طبعة طبعاً إشفاء العليل، مع ذلك فيها من التحريف يعني أشياء مرت معي. طيب إنه يقول أين التوحيد والكمال إذا كان مجرد الإضلال والهداية هي مجرد أن الله عز وجل وجد العبد ضالاً أو وجده مهتدياً، أين الكمال لله في هذا؟ يعني أنت في السوق وجدت إنساناً عالماً، ما علاقة في الموضوع؟ يعني أين الكمال بالنسبة لك؟ نعم الكمال أن تكون أنت السبب في علمه، أما أن تكون لست أنت الذي علمته، ما أين الكمال بالنسبة لك؟ واضح؟ قالوا أتباع الرسول وحزبه وخاصته بريئون منكم، تكلم مع القدرية بنوعيهم وفاة القدر والجبرية، عفوا وفاة القدر يعني الذين قالوا بنفي القدر وأنه جبر، وأن العبد يفعل فعل يخلق فعل نفسه، ومن قالوا أن العبد مجبور، عفوا ولا ليس جبريا ولا وفاة القدر، قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، والآخر قالوا لا يعبد بل الله عز وجل هو الذي يفعل، والعبد كالريش في مهب الريح. قال وأتباع الرسول وحزبه وخاصته بريئون منكم ومنهم في باطلكم وباطلهم، يتكلم مع نفاة القدر والجبرية. قال وهو معكم وهم معكم ومعهم فيما عندكم من الحق، كما أشرنا قبل قليل هذا في باب القدر، فهم مع الجبرية في أن العبد ليس خارجا عن مشيئة الله، ومع القدرية هم مع الجبرية نعم في أن العبد لا يخرج عن مشيئة الله، ومع القدرية في أن العبد له اختيار وإرادة، فجمعوا بين هذا وهذا فأخذوا مع من حق عند كل فريق، فكانوا أسعد الناس بالحق. قال لا يتحيزون إلى فئة غير الرسول وما جاء به، ولا ينحرفون عن نصرة لآراء الرجال المختلفة وأهوائهم المتشتتة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ابن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، واتقوا الله حق تقاته الآية، اتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الآية قال الترمذي هذا حديث صحيح. قال أبو داود حدثنا محمد بن كثير ساق أسناده قال خطب عمر بن الخطاب بالجابية فحمد الله وأثنى عليه وعنده جاء جثليق يترجم. الجثليق رئيس النصارى في بلاد الإسلام ويكون تحت يد البطريق, يعني من أسمائهم الراهب والبطريق واحد اسمه جثليق. قال يترجم له ما يقول فقال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فنفض جبته كالمنكر لما يقول. قال عمر ما يقول؟ قال يا أمير المؤمنين يزعم أن الله لا يضل أحدا. قال عمر كذبت أي عدو الله, بل الله خلقك وقد أضلك ثم يدخلك النار. وأما والله لولا عهد لك لضربت عنقك. إن الله عز وجل خلق أهل الجنة وما هم عاملون وخلق أهل النار وما هم عاملون. فقال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه أي النار للجنة. قال فتفرق الناس وما يختلفون في القدر. حال المحقق ما ذكر الحكم على الحديث ثم بهذا أنهى مرتبة التوفيق والإضلال, ثم ختم في كلام قصير قال فصل. المرتبة الرابعة من مراتب الهداية الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة. تكلمنا عن الوسطية تذكرون هذا. قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذا يوم القيامة, يعني سوقوهم ودلوهم على طريق النار, نسأل الله العافية والسلامة. وقال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فقتلوا وانتهى الأمر, ذا الكلام الآن خلاص ليس في الدنيا. قال سيهديهم ويصلح بالهم. إذن أين هذا؟ أين هذه الهداية؟ في الآخرة, لأن الكلام عن قتل وانتهى أمره وانقطع عن الدنيا. قال فهذه هداية بعد قتلهم. فقيل المعنى سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح حالهم في الآخرة بإرضاء خصومهم, يعني من له خصومة عندهم, يعني هؤلاء قد يكون أخطأ في حق إنسان وهو خصم له, فالله عز وجل يرضي هذا الخصم إن كأنه يسد الدين عن هؤلاء. واضح هذا؟ قال بإرضاء خصومهم وقبول أعمالهم. تعرف بارك الله فيك أن الإنسان يوم القيامة يؤخذ من حسناته وتوضع لمن ظلمه, يعني لمن كان من وقع تحت ظلمه, يعني أنت ظالم وزيد مظلوم فيؤخذ من حسناتك لزيد, فإن فنيت الحسنات وهكذا. هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله الذي يقتل في سبيل الله لا يؤخذ منه شيء, وإنما الله جل وعلا يرضي الخصم من عنده سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الشهادة في سبيل الله. نسأل الله عز وجل يسر لنا جهادا شرعيا وأن يرزقنا شهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. قال وقال ابن عباس سيهديهم إلى أرشد الأمور ويعصمهم ويعصمهم أيام حياتهم في الدنيا. يعني كان ابن عباس إيش حملها على الدنيا, لكن الأول أظهر. قال واستشكل هذا القول لأنه أخبر عن المقتولين في سبيله بأنه سيهديهم واختاره الزجاج وقال يصلح بالهم في المعاش وأحكام الدنيا. قال وأراد به يجمع لهم خير الدنيا والآخرة. وعلى هذا القول فلا بد من حمل قوله قتلوا في سبيل الله على معنى يصح معه إثبات الهداية وإصلاح البال يعني في الدنيا. انتهى كلام ابن القيم. الخلاصة أن خطبة الحاجة تضمنت هذه المسألة وهي مسألة القضاء الإضلال والتوفيق, وخلاصتها أن التوفيق هو محض فضل الله ويكون بأن يخلق الله عز وجل. الله عز وجل خلق لك قدرة وإرادة, خلقك فسواك وأرسل الرسل وبين لك وهداك هداية دلالة ثم أمرك أن تستجيب, فإما أن يعينك بأن يخلق لك إرادة خاصة، يعني رغبة في الحق، رغبة جازمة وإقبال جازم، وقدرة زائدة عن مجرد القدرة العادية. هذا بارك الله فيك أيضا تراه أحيانا، يعني تشعر من نفسك قوة وإقبالا على العبادة ونشاطا لا تراه في بقية الأيام. طب من أين هذه؟ هذه محض توفيق الله. وكذلك يزيل من أمامك، يحفظك ويعصمك من شياطين الإنس والجن، هذا هو التوفيق. وأما الخذلان والإضلال فهو أن يتركك وشأنك، فيمنعك إيش؟ فضله. وهذا الذي تكلمنا عنه، التوفيق والخذلان، هذا محض فعل الله لا يكون إلا بيد الله. ولذلك لا تسأل الهداية، أعني هداية التوفيق، ولا يستعاذ من الضلال إلا من الله، لأن الأمر بيده فيطلب ويسأل منه سبحانه وتعالى. كم مضى من الوقت بعد العشاء؟ بعد العشاء ساعة وعشر دقائق. كنت أريد أن أتم الساعة، لكن إذا تجاوزنا الساعة احفظوا أننا وصلنا عند كلمة التوحيد. أكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.